المعطوفات بعد ليالي، وعرف والفجر لكن قال ليالي. قيل عشر ذي الحجة، هذا أكثر قائلا إنها عشر ذي الحجة، وقيل عشر من محرم تبدأ من بدايته إلى اليوم العاشر عاشوراء، وقيل العشر الأواخر من رمضان. ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، والكل محتمل، إلا أن ما ورد في عشر ذي الحجة من الأجر لم يرد في غيرها. ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحج. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يرجع بذلك من شيء بشيء. إذن أقسم الله بالفجر وأقسم بليالي العشر، وهذا يدل على فضلها ويدل على نعمه علينا، ويدل على أننا ينبغي أن نتنبه لهذه القدرة ونعمل بمقتضاها، لأن العلم محض الجهل إن لم ينفع. العلم جهل إن لم يعمل به صاحبه. بعدين قال والشفع والوتر، ذكروا فيها أقوال أكثر من عشرة. الشفع صلاة شفع، الوتر صلاة وتر. الشفع الخلق، الوتر الله. الشفع آدم وحواء، الوتر الله. الشفع اليومين الأولين من أيام التشريق، الوتر اليوم الأخير. الشفع يوم النحر، الوتر يوم عرفة. أقوال كثيرة. وابن جرير رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع علماء المسلمين قال وكل الأقوال التي قيلت محتملة ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما يأخذ بالعموم، فإنه أول مفسر بين أيدينا للقرآن كاملا ولم يصل إليه أحد. على كثرة التفاسير وتنوعها ما وصل مفسر إلى ما وصل إليه ابن جرير. كان ابن خزيمة يقول ما رأى ابن جرير مثل نفسه. ويقول الحافظ بن حجر في كتابه القيم العجاب يقول كل المفسرين ظهر عليهم جانب من العلم إلا ابن جرير، فإنه في تفسيره أتى بالحديث وأتى بالنحو وأتى باللغة وأتى بالقراءات وأتى بالفقه وأتى بالاستنباط وأتى بالترجيح، فتفسيره سلم له فيه ما لم يسلم لغيره رحمة الله عليه. هو إذن يقول والوتر كل ما قيل محتمل ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم. والليل إذا يسر، إذا يسري، إذا يسري. وللعلماء فيها ثلاثة قراءات: إثبات الياء مطلقا، حذفها مطلقا، إثباتها في الوصل وحذفها في الوقف، وكلها قراءة سبعية صحيحة. ولأنها فاصلة حذف منها لأن قبلها والفجر، نعم، والليل إذا يسري، ولذلك يراعى في القرآن الفواصل. ولذلك قدم هارون على موسى لأنه لرعاية الفاصلة، لأن هذا الكتاب جميل من كل نواحي، من أسلوبه ومعانيه وألفاظه وترتيبه. فهو معجزة بيننا خالدة إلى قيام الساعة والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك مقنع وكفاية لذي عقل؟ إن فيه الكفاية لمن تأمل وتدبر. قيل هذا يدل على جواب القسم، وقيل لتبعثن أو لتجازن بأعمالكم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري لتبعثن، دل عليه، أو لتعذبن أيها الكفار، دل عليه ألم تر كيف فعل ربك بعاد. إذن أليس فيما ذكرنا من الأقسام ومن القدرة ومن هذه الأمور مقنع لمن كان له عقل أن يصدق ويتوب ويعمل بمقتضى ما شرع له؟ إن في ذلك مقنع، هل في ذلك قسم أي لذي حجر أي مقنع واقتناع؟ لأن القسم المقصود به تأكيد الخبر لمن يبلغه، فإذا أقسم عليه يقنع بذلك القسم. حجر عقل، وسمي حجر لأنه يحجر صاحبه عن أن يقول ما لا ينبغي أو يفعل ما لا ينبغي، ومنه الحجرة لأنها تحجر على من الخارج لا يستطيع أن يدخل، ومنه الحجر على الإنسان الذي يكون في تصرفاته أخرق فلا يترك يتصرف في ماله. إذن حجر هو المنع، والمقصود به العقل لأنه يمنع صاحبه من الزلات. ثم قال ألم ترى يا نبي كيف، يعني السؤال عنها عن الأحوال، كيف فعل ربك، ما الحال الذي فعلها ربك إيش بعاد؟ وفي ذلك تخويف لقريش وتهديد لها بأنها إن لم تكف عما هي عليه من الضلال والفساد فإنها قد يقع لها ما وقع بالأمم الكافرة قبلها. فهو تخويف وتهديد لكفار قريش، وهو طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لقلبه، وفي ذلك بيان لصدقه لأنه أخبر بأمور وقعت في أزمان غابرة ويأتي بتفاصيلها وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين له ذلك إلا بالوحي من الله. هذه أدلة متوافرة على صدقه وعلى أن هذا الكتاب جاءه من ربه. ألم ترى يا نبي بقلبك أو ببصرك كيف فعل ربك بعاد؟ عاد إرم جدهم أو بلادهم، والأقوى أن جدهم ذات العماد ذات القوة الهائلة، كان الواحد منهم في الإسرائيليات 400 ذراع، وقيل كان 40 ذراعا، وكانوا أقوى الناس أجساما وأصحهم وأقواهم نضارة وأكثرهم غنى، فما أعطاهم الله من النعم لم يشكروه فبطلوا وقابلوا النعم بالكفران فأهلكهم الله. ولذلك إذا رأيت العبد يغدق له في النعم وهو يقابل النعم بالعصيان فهذا يقال له الاستدراج. إذا كان العبد يغدق عليه من النعم وهو يقابلها بالكفران والإساءة فهذا استدراج. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لذلك كان الصحابة يخافون من النعم، إذا جاءتهم النعم يخافون ويشكرون ويحمدون الله. ولذلك كريم الأصل كل ما أعطي النعم تواضع وانحنى. إن كريم الأصل كالغصن، كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. الغصن إذا كان فيه الثمرة ماذا؟ ينزل. كذلك كريم الأصل إذا أعطاه الله النعم المال الجاه العلم يتواضع، يخاف، يرفق بخلق الله، لا يتعالى عليهم ويقول أنا أحسن منكم، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. فخسفنا به وبداره الأرض التي لم يخلق مثلها في البلاد، ما وجد مثل أجسامهم وقوتهم وأموالهم. كيف فعلنا بهم؟ وثمود قوم صالح الذين جابوا قطعوا الصخر بالوادي وادي القرى، لا زالت آثارهم قائمة كأنها عملت بالأمس. لذلك لولا أن الواحد يخاف والله يذهب إليه ويرى بعينه، ولا يذهب إليها الإنسان إلا خائف وباكي. لا تأتوا لديار هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم ما أصابهم. أما الذي يأتيها وهو يضحك يخاف عليه، هذا بلد عذاب. ولذلك السلطة جزاها الله خير حجرت على المحل، هذا محل حتى الآبار غير بير الناقة نجس، محل نجس لا يجلس فيه ولا يقرب، محل عذاب عياذا بالله. لا يأتي الإنسان لها إلا معتبرا باكيا خاشعا معتبر. أما الذي يأتي وهو يتفسح، لا، يأتيها بشرط البكاء والخوف والاعتبار. هؤلاء الذين أعطاهم الله ما أعطاهم، كانت الحجار لهم مثل الأرض، ينحتوا من الجبال بيوتا فارهين. فلما كذبوا أهلكهم الله. وفرعون ذي الأوتاد صاحب القوة الهائلة والجيش الكبير والشوكة، أو صاحب الأوتاد التي كان يربط فيها من يريد أن يعذبه يديه ورجليه على القول المرجوح، الذين هؤلاء الثلاثة الذين ذكروا قوم صالح وقوم هود، أيوة قوم هود اللي هما قوم هود، نعم، وقوم يعني موسى فرعون، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. طغوا تجبروا أكثروا فيها الفساد والظلم. هذو يعملون ماذا؟ يعني يطلبوا المعجزات فإذا جاءتهم قتلوا الناقة. هؤلاء يدمرون الناس، هؤلاء يقتل ذكور بني إسرائيل ويخدم نساءهم. طغوا تجبروا. لذلك الإنسان إذا أعطاه الله النعم ولم يشكرها مآله للزوال. هذه الأرض لا يبقى عليها إلا العدل. لا تطغوا في الميزان، لا تطغوا في الميزان. أي إنسان يظلم على وجه الأرض مآله للزوال، قد يرجع سنة سنتين عشرة، لكن مآله لا يدوم الظلم. الذي يدوم على وجه الأرض العدالة. قال العلماء إن الله يبقي الدولة الكافرة العادلة ويزيل الدولة المسلمة الظالمة، لا يبقى إلا العدل. لذلك أخطر شيء على الأمم وعلى الشعوب وعلى الأفراد الظلم. الظلم ظلماته، اتقوا دعوة المظلوم. فالمسلم لا يظلم، لا يظلم سائقه، لا يظلم خادمه، لا يظلم ابنه، لا يظلم زوجه، لا يظلم أباه، لا يظلم جيرانه، لا يظلم نفسه. لأن بعض الناس يظلم نفسه لا يتعلم، هذا ظلم للنفس. يعمل ما يكلم عرضه، هذا ظلم للنفس. يقف مواقف التهم، هذا يظلم نفسه، يشرب الحرام يظلم نفسه، يقعد عن الواجب يظلم نفسه. لا تظلموا أنفسكم، هذه النفس أمانة عندك، فلا يجوز أن تظلمها بأن تقتلها في غير سبيل الله، أو أن تشرب سما، أو أن تكلم عرضك، لا يجوز. إذن الظلم ظلمات، ظلم الإنسان لنفسه وظلمه لخلق الله، هذا خلق الله يرحمهم، ولذلك جعل في كل كبد رطب أجرا. لا يجوز أن تظلم المخلوقات، لذلك قال لا يجوز أن ترمي غرضا حيا إلا إذا كنت تريد أن تأكله، أما تأخذ شيء حي وترميه بالسلاح لتقتله لترمي لا يجوز. إذا أردت تتعلم الرماية ضع غرض غير حي، أما الحي لا يقتل إلا لغرض، إلا إذا كان مثل الفواسق السبعة التي تقتل في الحل والحرم، أما دابة لا تؤذي لا تقتل. ذلك دين جعل حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق كل شيء، شجرة تثمر لا تقطعها، شجرة لها ظل لا تنجسها، خليها حتى يأتي ضيف يجلس تحتها يستغل الناس فيها، دين رائع بالجمال والحسن، سبق لكل حق ولكل جمال ولكل شيء ينفع. لكننا نحن المسلمين عندنا موهبة في تضييع الفرص، المسلمون يضيعون الفرص. نحن الآن ينبغي أن ننقذ البشرية من النار، لما أعطانا الله من الموارد ومن الخير ومن الشرع الذي تبيان لكل شيء، ينبغي أن نحل مشاكل العالم بديننا، لكن تجد أننا نائمون، نريد أن نأخذ الثمن والمثمون، نريد أن ندخل الجنة بدون ما نعمل، نريد أن نكون أقوياء بدون ما نتسبب، بدون أن نكون أتقياء بدون ما نقوم بالأعمال، نكون علماء بدون ما نقرأ، ما يمكن هذا. كل شيء له ثمن، كل شيء له ثمن. إذن لا بد أن يكون ثقافتنا الاهتمام بالأسباب، ومن أكبر ما ينبغي أن نهتم به العلم. كل شيء في الدنيا يقوى بالعلم، وكل شيء في الدنيا يضعف بالجهل، لا يوجد شيء أقوى للشعوب من العلم، فلذلك تكون ثقافتنا احترام العلم ومحبة العلم والبذل في العلم حتى يحب الناس العلم فيتعلموا فنرتقي فنقوى فنكون في المكان اللائق بنا. لا يدمر الشعوب مثل الجهل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخوه علم كمن هو جاهل. لا يوجد في الدنيا شيء أفضل من العلم، لذلك الأمم التي تشتري العلم وتبذل فيه هي أقوى الأمم، والأمم التي تزهد في العلم ولا تعتني به هي أضعف. كل ما زهدت الأمة في العلم كل ما ضعفت، وكل ما بذلت الأمة للعلم وصرفت فيه كل ما قويت. بالعلم يقوى الاقتصاد، بالعلم يقوى العقل، بالعلم تقوى العلاقات، بالعلم يقوى الدين، لأن العالم ما يقدر يعق والديه، لأن الله قال وبالوالدين إحسانا، قال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثم أتبع ذلك بتهديد مبطن، ربكم أعلم بما في نفوسكم، هذا تهديد مبطن. الذي يعلم ما يقدر يأذي جيرانه ويحتقرهم، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائق. الذي يعلم ما يقدر يرابي، إذا رأى صفقة فيها الربا يتركها، لأن الله قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. إذن الذي يجعل الأمم تزدهر العلم. لذلك لا بد من أن تكون عندنا ثقافة الاهتمام بالعلم، نتكلم بعلم، نسكت بعلم، نقبل بعلم، نرفض بالعلم. وفرعون ذي الأوتاد صاحب القوة الذين طغوا في البلاد، هؤلاء الذين ذكروا فأكثروا فيها الفساد الكفر والطغيان والظلم، فصب عليهم ربك سوط عذاب. أصل السوط يعمل من الجلد كالضفيرة ويضرب به الخيل فيجعلها تسرع أو تتدرب، ثم استعمل لكل آلة يضرب بها يقال لها السوط، وهو تعبير عن إيقاع العذاب الشديد على هذه الشرائح التي كذبت وكفرت. صب عليهم، الصب يعني عبر عن العقوبة بأنها يعني تتوارى عليهم كما يصب الشيء السائل. ربك يعني تعظيما له، سوط يعني السوط هو القسط من العذاب، وهو تعبير عن قوة ما وصل إليهم من العقوبة ومن النكال، نرجو الله السلام والعافية. إن ربك توكيل لبالمرصاد لبالطريق لهؤلاء يرصدهم، وكل واحد كفر به وكذب به فسينال جزاءه ولن ينفلت من عقوبة الله، كما قال يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بقوة ولا قوة عندكم. إذن يعني الله تعالى أوقع بهم العذاب الأليم. إن ربك لا بالمرصاد لبالرصد لهؤلاء الكفار، وسيوقع كل واحد منهم في شرك عمله ويعاقبه عقوبة وفاقا لما فعل من المعاصي. ثم بين أن الكافر لا يفرق بين النعم والنقم، وأن الله تعالى خلق الخلق للابتلاء، ما خلقهم إلا ليختبرهم، وأن المال والجاه والقوة والجمال ابتلاء، وأن الفقر والضعف والدمامة ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أما الإنسان الكافر إذا ما ابتلاه ربه، يعني ابتلاه بأن أعطاه مالا وولدا وجاها وشارة وخلقا جميل، يقول ربي أكرمني، يعني أنا أستحق ذلك، أكرمني لأني أستحق ذلك. وهذا كما قال قارون: على علم عندي. وقال فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وأما إذا ما ابتلاه اختبره ربه فيقول ربي، فقدر عليه، ضيق عليه رزقه، قدر وقدر، يعني قدر يعني ضيق، وقدر أعطاه الكفاية أو قريب منها، فيقول ربي أهانني، هذا عمله لي لإهانتي. إذن هو أول يقول فعل بذلك لاستحقاقه، والثاني يتسخط من الله، وكلا الأمرين لا ينبغي للعبد أن يفعله. إذا أكرمه يشكر، وإذا ابتلاه بالفقر يصبر. ولذلك عجبا للمؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فيقول ربي أهانا، لا كلا، ليس الأمر كذلك، بل أنتم كفار ولا تهتمون بالموارد التي تجعل لكم حسنات كثيرة تكرمون اليتيم، بل لا، بل أنتم لا تكرمون اليتيم. وهذا يدل على أهمية إكرام اليتيم، لأن اليتيم فقد أباه وهو صغير، والأب هو الذي يدفع عنه، فإذا مات أصبح لقمة سائغة للمجرمين وللقساة ولمن لا يخاف الله يضربه وينهره ويعذبه ويأخذ ماله. ذلك لما أخذ ربه أباه وهو صغير أمر بإكرامه وعدم ظلمه. قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ما أجمل هذا الدين. ذلك اليتيم هذا عليه السياج، واحد يكون عنده أيتام يروح وينمي ماله بمالهم، يا ويل يوم القيامة إن لم يتم أو يغفر له ربه. لا تنمي مالك بمال الأيتام، لا، نمي مالك ومال الأيتام أو أفصل لهم مالهم. أما تخلط مالك بمال اليتيم والجميل تجعله لك والرديء تجعله لليتيم، هذا لا يخفى على الله. ولذلك قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. بعض الناس إذا أراد أن يتصدق يأخذ المال الذي لا يحبه. لا ينبغي، لا تتصدق إلا بما تحب. أنت هذا تعطيه لمن؟ تعطيه لله. فأنظر في أحب مالك إليك هو الذي تعطيه لله، كما فعل أبو طلحة لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نظر فإذا هو أحب إليه شيء، حديقة بيرحى حديقة عنده جميلة، فلما طارت الحمامة ما استطاعت أن تخرج لتشابك الأشجار، قال له يا رسول الله بستاني بيرحى هو في سبيل الله، خذه هو لك يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ بخ بخ بخ، اجعله ايش؟ في قرابتك. لو كان شيخ من مشايخ الصوفية في هذا العصر جاءه تلميذ وقال له أنا حديقتي هذه لك، يقول له بخ بخ اجعلها في سبيل في قرابتك، أو يقول له جزاك الله خير أتي بها. لأنا أي شيخ الآن من الشيوخ الذين نرجو الله تعالى أن يغفر لنا ولهم يتخذون هذه الطريق لأمور الله أعلم بها، لأنه المشيخة هذه لا بد إذا مات الواحد يكون ولده شيخ ولو لم يقرأ، والذي لا يتعلم لا يكون عالما. ما يمكن يورث إلا المال، أما العلم من تعلم يكون عالم ومن لم يتعلم لا يكون عالم. لكن شيخ الصوفية إذا مات لا بد أن يكون ولده شيخا، وكان ينبغي أن يضع عورة على الطلاب بدله إذا كان هذا إيش دين. أما الذي يورث المال والملك أيضا بل لا تكرمون اليتيم، وهذا عيب ونقص، ويدل المفهوم على أن إكرام اليتيم من الدين وأنه منقب ومنزل عظيم في الإسلام. ولا تحضون ولا تحاضون، تحضون أو تتفاعلون ذلك، بعضكم يحض بعض على طعام المسكين، المسكين الذي لا يجد ما يكفيه، هذا ينبغي أن نتعاون ونفطن له ونسد حاجته ولا نجعله يتكلف يمد يده. عيب على المسلمين أن يتركوا شرائح منهم تمد يدها، هذا لا ينبغي للفضلاء. ينبغي للفضلاء أن يكون بينهم تعاون وبحث عن الفقراء فيساعدوهم، والذي يسأل من غير حاجة ينبغي أن يقال له اتق الله، المسألة ضرورة، فلا يحل للمسلم الذي لا يحتاج أن يسأل، لأن هذا أمر لا يجوز. لا تحل المسألة إلا لثلاث مبين: رجل أصابته ماله جائحة، رجل تحمل حمالة، رجل لم يجد شيئا حتى قال ثلاثة إن فلان أصابته الفاقة، ما وجد شيء يوم ولا يومين ثلاثة، فله أن يسأل. أو تحمل حمالة بين ناس لكي لا يقتتلوا يسأل حتى يسدها، أو حرق بيته وماله هذا الذي، أما غير الثلاثة لا تحل المسألة لهم، وهي ضرورة تقدر بقدرها. فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا، ومن التعاون على البر أن لا نترك المسلم يحتاج إلى أن يسأل، وأن نحاول أن نجعل كل مسلم يستطيع أن يعمل نهيئ له العمل، ولا نترك مسلما عاطلا، لأن ترك المسلمين من غير عمل هذا يسبب ما لا ينبغي. ينبغي أن يكون كل مسلم له عمل، لا يجلس المسلم عاطل. ولذلك عبادة الرجال منافع للمسلمين، الرجل يشتغل أفضل من أن يكون يصلي النوافل، يعني كون أن الإنسان يشتغل ليسد حاجة الفقراء أفضل من إنسان يصلي النوافل، لأن هذه المنفعة متعدية وهذه المنفعة قاصرة على صاحبها، والمنفعة المتعدية أفضل. لذلك عمر لما وجد شاب وقت العمل في المسجد نهره، قال من ينفق عليه؟ قالوا أخوه، قال أخوه خير منه. وقال الفقهاء من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال، قال الفقهاء من جلس في المسجد وقت العمل فقد ألحف في السؤال، لأنه إنسان يجلس وقت العمل في المسجد يعني أنا ما يعني انتبهوا لي. هكذا الفقهاء، لأنهم كانوا يعني عندهم إحساس رهيب ويفطنون لإخوانهم. أما الإنسان الآن فتجد المسلم يتعرض للمسلم ولا ينتبه له. لذلك من التعاون على البر والتقوى أن نهتم بالفقراء وبالمرضى وبالأيتام وبالرميلات، وأن يكون بيننا تعاون، فإن هذا من أكبر أسباب إنزال المطر، ومن أكبر أسباب وجود البركة في الحياة، ومن أكبر أسباب زيادة المال، ومن أكبر ما يسبب المشاكل قطع الرحم. ما في شيء أخطر على عمر المسلم من قطع الرحم، هذا خطير جدا، نرجو الله السلام والعافية. وتأكلون التراث الميراث، أكلا لما يلم ميراث وميراث اليتيم وميراث الأرملة وميراث المرأة فيأخذون هذا. وكل هذه أوصاف معيبة ينبغي للمسلم أن يحذر منها. وتحبون المال حبا جما غاية، المال تحبه بحيث تأخذ مال اليتيم، تأخذ مال الفقير، تأخذ مال بالربا، أي طريقة تكسب بها مال تأخذها، الحلال ما حل في اليد، هذه مشكلة. كلا ليس الأمر ما تفعلونه، إذا دكت الأرض دكا، دكت يعني سوية دكا بعد دك حتى أصبحت هباء. وجاء ربك، مجيء لائق بجماله بجلاله وكماله، بلا كيف نصدقه وننزهه ونقطع أطماعنا عن إدراك كيفيته. والملك الملائكة صفا صفا صف ورا صف ورا صف. وجيء يومئذ يوم القيامة بجهنم لها 70 زمام، كل زمام عنده 70 ملك يجرونها، تكاد تتميز من الغيظ، سمعوا لها شهيقا. يومئذ يتذكر الإنسان، يتعظ، يفهم، يرجع، يندم، وأنى له الذكرى، وأنى له نفع الذكرى ونفع التوبة ونفع الندامة، لأن الوقت انتهى. لذلك نحن الآن في الدنيا، نحن الآن في دار الدنيا، التوبة مقبولة والحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. فالبدار يا أحب البدار، البدار يقول هذا الكافر يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت في دنياي ما ينفعني لحياتي الأخروية الباقية، أو يا ليتني قدمت لحياتي الدنيا ما ينفعني في هذا الوقت. فيومئذ يقول ذلك لا يعذب عذابه أحد. هذا يقع به من العذاب ما لا يقع لغيره ولا يوثق وثاقه أحد. يعذب ويوثق الله، يعذب ويوثق هو، والمعنى متقارب، والمقصود أنه يوقع عليه من العذاب ويوثق من الوثاق ما به يندم ويتألم ويتجرع الكفر والمعاصي واللعب الذي فعله في الدنيا. وهذا يقال لنا ونحن على دار في دار الدنيا، فينبغي أن نعتبر، أن نعتبر ونقلع ونتوب، ولم نكلف المستحيل. ربنا لم يكلفنا مستحيل. وما جعل عليكم في الدين حرج، من تاب تاب الله عليه، إن الله يغفر الذنوب جميعا، التوبة تجب ما قبلها، الحسنة بعشر أمثالها، السيئة بواحدة. فلينبغي أن نبادر، نبادر. ثم تأتي الشريحة الأخرى التي أتعبت نفسها بالعطش والصوم والصدقة وبذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه ومساعدة الأيتام والجيران والإخوان والسعي في نفع الإسلام والمسلمين. يا أيتها النفس المطمئنة، في هذا اليوم الذي يفزع فيه الخلق نفس مطمئنة ما تخاف، لأن الله أمنها والملائكة بشروها وأفعالها جعلتها سيماهم في وجوههم من أثر السجود. يا أيتها النفس المطمئنة أرجعي، عودي من البعث إلى جزاء ربك وما أعد لك وجواره راضية، راضية بما قدم لك من الخير ومن الجزاء، يعني من الأجر الذي عملته في الدنيا، مرضية. نعم، أرضيت ربك بما فعلت، فادخلي في جملة عبادي الصالحين المكرمين، أو ادخلي أيها الروح في عبدي الصالح، وادخلي جنتي، ادخلي جنتي التي أعددتها لكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وقم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.